أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بخرصها، لكن العرايا هذه استثناها الشرع واستثناها جمهور الفقهاء. جمهور المذاهب يرى بيع العرايا، والحنفية يمنعون ذلك. العرايا كله يعني، ويستدلون بحديث نهى عن المسابنة. والعرايا عبارة جمعارية عرايه عطية وعطايا عطية. رجل أعطى نخلتين أو نخلة واحدة أو عدة نخلات لمسكين، فهذا المسكين يعني ليس له غيرها، فيأتي إلى صاحب النخلة ويقول له أنا هذا أضرر وتضايق وأولادي يريدون التمر الآن، فأنت يعني ما على رؤوس النخلة هذه التي أعطيتني بتمر يابس جاف يعني من البيت حتى يأكله أولادي. فأباحه الشرع ما دون خمسة أوسط، وحدده من ذلك أربعة ثلاثة أوسط على جائز، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. وفي الحقيقة نفس المزابلة دفعه ولا يعرفه ذاته، ينقص لا ينقص ما يعرف، ومع ذلك رحمة ورفقا بمساكين حلوا الشرع. نحن نقول تسيرات الشرع ما نناقش فيها، وهؤلاء قالوا لا، أما هذا فلا. يعني الروايات التي أتت الصحيحين هي كرواية التي أعطي الصحيحين إنها عن المزابنة وعن بيت سمر بالتمرين آخرين، كل هم الصحيحين. فلماذا قالوا هذا لا، هذا بغير جنس بالجنس مقابلة، هذا يقدم على هذا بنصوص رباية الربا كذا، والصحيح ما عليه الجمهور وهو المجاز. هذه صورة، وصورة أخرى أن يكون أن يعطي نخلات للمسكين فقير، فهذا الفقير المسكين ما عنده حاجة، كل الصباح ومساء يأتي ويدخل على البستان ويتفقد نخلاته، فتضايق صاحب البستان كل يوم كل صباح ومساء، إيش هذا الرجل هذا؟ قال يا فلان أنا ما أريد أحبا كثير صباح ومساء، وأعطيك من التمر الذي في البيت وتريحني من هذا، لا تأتي به. قال أبشر نتفق على هذا، فإن هذا الرجل يأخذ التمر وينقطع عنه. هذا أيضا يعني رفق بما يجاد صاحب البستان، حيث انه تضايق مع احسانه الى هذا الرجل فاباح له ذلك. وله صور اخرى ايضا، على كل حال هو ما دون خمسه اوسط، وما دون خمسه اوسط لهذا لا يكون ربا، مع ان ما قاله الذين نهوا عنه وحرموه الذي ذكروا عله موجود، ولكن الشرع له تيسير فيما اراد الله سبحانه وتعالى. يعني يظني لأن مثلا بيع التمر للخير لو فتح بابه وجود لكل أحد، هذا ما شاء الله غني وهذا غني، وكل أحد يتاجر بهذا، هذا منع نهى أنه هذا الشرع. وأما المساكن الذين لا دخل لهم إلا معين قليلة، فهذه أباح لهم أن ييسر عليهم، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.